حصريا على موقع djkimo.com. افتح صفحة جديدة لوحدك ما فتحتها أربع مرات، استنزفت مشاعري وقلبي ما بقاش حملي خلاص صدمات، شوف لك خدعة وزوق كدبك مثل ده انت عليك حركة، مهما يحصل مش هرجع لك كنت بطل في روايتي ومات عشان إبليس ده عشمك في الرجوع بالظبط، أنا نسيتك وشديت خط كتبت نهاية واتقال قط على مسلسل حياتي معاك، ماتت أحاسيس كانت ساكنة في وجداني دي حتى الذكرى وجعاني، تقوم تحلم تعود تاني ده حلم حياتي إن أنسى. هتفتح صفحة عندي كتاب، مفيش داعي نقول أسباب، وصلنا خلاص طريق مسدود، عاتب نفسك ولو في مراية هتعرف إنك خسرت كفاية، وما تعتذرش في النهاية رجوعك شيء أكيد مرفوض عشم إبليس ده عشمك في الرجوع بالظبط، أنا نسيتك وشديت خط كتبت نهاية واتقال قط على مسلسل حياتي معاك، ماتت أحاسيس كانت ساكنة في وجداني دي حتى الذكرى وجعاني، تقوم تحلم تعود تاني ده حلم حياتي إن أنسى. حصرياً على موقع djkimo.com.